الأرض ووقفوا أن يقول أن يكتبوا كما يقول الإمام ربما تسمع الله من الحديث فكما يقول الإمام آمين فأنتم أيضا تقولون آمين لكن من بغي أن يأتي فأمين مكتبون غير سابق الإمام بل عقبه مكتمل وبهذا تعرف أن ما يفعله عامة المكتبين اليوم من إعراضهم عن ذكر القومة أو خضار أمر الرسول عليه السلام من جهة ثم هي خوف ونقل لهذا الورد هو ورد الخوار فهذه خطوة أخرى وهو رئيس مصاحب ومسؤول لأنه أبطت فإن هنا من ينفضني أن أجيبه وقد يعني نفسه وأن ينفض صبره وأبنى ما أجبناه عن سؤاله الرسول بعض المخطر لا خوف ايش اقصد بانه ذكر الخيام اقصد بارك الله فيك ان المخزين اليوم خلف الامام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده هم يقولون ربنا ولك الحمد هذا خطا والصواب ان يقولوا كما قال الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقول سمع الله لمن حمده هذا وجه الانتقال من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده ما استطرنا قائلا ما هو يقول ربنا ولك الحمد كذلك ينبغي على المسلمين أن يفعلوا فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المقتدي ايضا يشاركه فيقول سمع الله لمن حمده فهو استقام قائما قال ربنا ولك الحمد وكنا نرفع هذه القضيه ولما اكثر الناس يفهمون اذا كان ياذن بانه لفتح الباب وسمع به السنه واذا لم يكن هذا الموضوع يا شيخ يذكرون العلماء ان ما جاء في حديث المسيء صلاته كل رواية ورسل تحسن الجائي من حديث رافع بن رفاعة أنه جاء في طرقه أن الرسول علمه أن يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده على ذلك تكون واجبة طبعا يعني هنا يكون واجب أيوة ما في شيء طرف عن لا نمشي طبعا نمشي طبعا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حد مسكين واقترب الوعد الحق لا شك أن الإيمان بأخوان يعرفون بيأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة بوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا السد من قول يأجوج ومأجوج وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا السد لينفذوا منه إلى العالم يأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بسيط النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله فيعودون إلى السد وفيجدونه كما تركوه فيقدمون عليه ثم هم يخرجون ومن كل حدب ينشرون كما قال رب العالمين فالآن الشبهة التي الكفرة في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء إلى بعض ضعفاء العلم إلا النقل وعفاء الإيمان. إن هؤلاء يدعون أكثر ما يدعيه الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وربما إيمانا، يدعون ما لا يدعيه الكفار عنهم، فيقولون إن الكفار مسحوا الكرة الأرضية وعرفوا وجود أراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وأنهار وبحار وغابات ونحو ذلك، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطعه أقدامهم، بينما هذه الدعوة لم يدعيها نفس الكفار، وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف لأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما بعثنا لهم به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء ذلك. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعطونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنه. فنقول هذه دعوة مجردة عن الجميع، فالمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم. وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وجود قوم خلف هذا السد وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد، كما قال الله عز وجل تنبأ عام مخاطبا لجميع الأمان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القوم هم خلفهم. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولذلك فلا يشكلن على أحد أن أهل الكفار مسحوا الأرض، وهذه دعوة كاذبة. ثم إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا إلى الإنكار، لأن في ذلك تأييدا للإسلام وهم كافرون به، وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الأولين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكلة، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال إن هذا لا وجود له. الحمد لله. يهديكم الله أشهر بارك. قول الرسول عليه السلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ربي يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق إلى آخره. نعم. قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم ينحسون بألسنتهم من هذا الفتح، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القصد في كل يوم، ثم يعود كما كان، يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم في كل يوم. نعم. وين الدكتور؟ تفضل نشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت احاديث ضعيفة وايه؟ بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني. ايه. انا اعتز بهم. لكن احيانا في حديث نقول احاديث ضعيفة. اي نعم. فنحن نرغب ان نطبع علم الامام العامة فوضيع الحق لذلك، لان الناس ما تعرف اذا كان هذا الحديث ضعيف او الحديث صحيح. فما يستفيد الناس ان يستقر الزمان هذه الاحاديث الضعيفة، وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والارض ويرفع الى زكاه الفطر، والحديث الاخر دائما يحتج به بجنبوا صبيانكم ومدينكم المساجد. مثل هذه الاحاديث لما قال الاخ تحدث عن طعام ولو بثمن اسلحتكم وخلاف من هذه الاحاديث. وايش يكون التصرف في مثل هذه الحاله؟ انت يعني تعني انهم يرون احاديث ضعيفه ويسكتون عنها؟ نعم، ما تقريبا يعني تعتقدوا ان هي صحيحه. لكن المهم الجمع، يعني مثلا لو كنت في صلاه الجمعه ولا في صلاه الفجر، راح علي هذه الفائده من هذه الاحاديث الضعيفه موضوع او احاديث فقط. يعني يفضل الناس دون ان يعلموا ولو راح يتكلم يحصل بلبله ويحصل مثلا برضه لا يحمد ربه. لكن ما نفهم ايش السؤال. الخطيب يقول حديث ضعيف. نعم. هو انت تعرف ضعيف. نعم. فماذا تعمل؟ ايه. يقول الخطيب يقوم في الجمعة ويمكن على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع. تمام. نعم. في الجمعة ولا غير الجمعة؟ في الجمعة او في الاكثر في الجمعة او في الخاصة. هذا طبعا اللي يدور على حديث صلاة الفطر بيقولوا في في, في في في نفس الكبة بتاع دائما يقولوا كبة العيد. معليش يعني يرمون هذا الحديث وغيره مع تصريح اللي بعده لا نعتبره وسكوا البعض. ايوه هو ما نفهمنا هو الصور. انت فهمت منه خلاف ما فهمت انا منه. من فهمت منه انهم يريدون حديث ويبينون بعضه. هو الذي يعنيه فيما تبين اخيرا انهم يرون الحديث الضعيف المعروف عنده بعضه ويسكتون عنه. هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق ويقومون الخطبه على هذا. اذا كلمته سرا قال لك ان هذا الحديث ماخذ منه في فضائل الاعمال. ايه. وانت سمعت على هذا القران. لكن بارك الله فيك يا دكتور، انا ما بعرف الى الان ما هو السؤال. السؤال ماذا تصرف في هذه المشكله؟ هل من المصلحه ان يسكت طالب العلم؟ ولا يريد ان يوجه الجمهور؟ والله إن كان طالب عالم فيسكت، أما إن كان عالم فيتكلم. هو عالم عن حديث يعني. آه إيش عندك من هنا؟ قلت عندما يدخل رجل ميت القبر. رجل عندما يدخل القبر ميت. آه. يقول بسم الله على ملة رسول الله. هل هذه واردة وهل يجب استكرارها؟ أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجوز تكرارها؟ فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. وهذا؟ تكون النية تعليما. أيوه. نعم. بارك الله. نعم. أرفع صوتك. بالنسبة لمثل مسجد بعد الدعاء. أيوه. يعني لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضاء أعمال. هذه حكاية نحن ما نقبلناها. الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضاء الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، وهو الحديث الضعيف جملتان ابتدائية وخبرية. الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به، هذه الجملة يعمل به في فضاء الأعمال يعمل به في فضاء الأعمال. هل معنى في فضاء الأعمال السابقة قبل العمل بالحديث الضعيف أم فضاء الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف، وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضاء الأعمال. هذه اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة، يعني ما فيه من الدقة فيفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف، وبخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفا الدكتور يحيى، وهي إنهم بدعوى يؤمن بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال يروون الأحاديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وبيانا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا، وهي قوله عليه السلام: من تقول علي مالا أقل فليتبرأ مقعده من النار. وقوله عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمع بعض الناس حديثا أو قرأوه في كتابا قالوا قال رسول الله، لا شك أنهم في هذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرأوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة ظواهر الأئمة. القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل. وكذلك نقول رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة رواية الحديث، الوسيلة التحديث للحديث، الوسيلة قراءة القرآن، الغاية العمل بالقرآن، وهكذا. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ما بيان ضعفه فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ هذه حقيقة لا يشك فيها من أوتي عقلا وربا وفهما. وإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: حسنا، نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضاء الأعمال. جاء هنا أمران اثنان: الأمر الأول أن فضاء الأعمال لا تثبت الأحاديث الضعيفة، والشيء الثاني مجرد أن يقول العالم وبخاصة رؤوس المنابر هذا حديث ضعيف يجوز العمل به وضع الأعمال، لوجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمها وفي كفاية، كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعه للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا، فحسبنا ما صح من رسول الله عليه السلام، ويكفينا منه القدر القديم الذي نحن نستطيع أن نقوم به، والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين. أما أن نزيد على الناس سننا وأدابا وأورادا وأذكارا نثقل حل الإسلام على الناس وهو ميسر ومولد، هذا في الحقيقة من مفاسد نشر أحاديث ضعيفة، وبخاصة مقرونة مع هذه القائدة المهلهلة الهزيلة. يضيفون على هذا، يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسبقه قاعدة كقول الله تعالى وابعثوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من بعض فهو يسند. هذا كلام مردود وبيانه سبق لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلا. أنا أضرب مثلا لبيان خطأ هذا الكلام. لقد ثبتت السنة أن الميت إنما يوضع في قبره، ويهال عليه التراب، من السنة أن يحتوى من كان هناك ثلاثة حفيات. بعضهم سلمت هذه الحفيات وربطها بقوله تعالى في الحفر الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل لهم هذا حديث ضعيف لم يصح، قال يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحفر الأولى تقول منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم طاهرة أخرى. من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول إنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، هذا لا يوجد في الإسلام. البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية لا المستعان. نعم هذا من آثار الاشتغال بما لا ينبغي الاشتغال به عما يجب الاشتغال به. صلاة النساء نعم. ليس له عيون، فهذا الجدار يعني. أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله. أول ذلك كجواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد، بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور من نفسهم، فعليهم الحالة هذه أن يصلوا فرادى في قبورهم، ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحجوزة للجدار كما ذكرت، فهم مع هذا الحجر وهم يصلون في المسجد بلا اختلاف ولا تردد. ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد، لأنه في كثير من الأحيان قد يخطئ الإمام خطأ، فالذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ

لتصبح له نظر إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها ولكنها في الصلاة تكشف عن وجهها فهذه فرصة تسمع له وتنظر إليها. ورد من هذا الحديث بطبيعة الحال ليس هو الحد للرجال أن يتأخروا في الصفوف والنساء يتقدموا في الصفوف حتى ينتهي بشره بنور إليهن وإنما لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز لا من جبال ولا من ستار بين النساء والرجال. هذا الحديث أما ما وقع به فالصدفة وعبرة. نجدت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة كان في عيش الوادي إلى قرية هي من مصائف دمشق والبنوار. جاء يوم الجمعة فنزلت من داري إلى المسجد وهو على شكل جبل يوم الجمعة فاتفق أن الإمام لم يحضر وتعرفون أبو القرى نظرهم يعني أهل علم والقراءة وكذا فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت تنبت من جميل فآنسوا به رسلا وأحسنوا به ظنا قالوا لي تفضل شيخ أو شريخ روحي يجيني كذا فتقدمت واقتبست الهجمة وما أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة لكن لا أسكنها ولذلك لجأت إلى قراءة ما أسكنه يومئذ من بعض السور فافتتحت بقوله تعالى وآخرين قرأت الحديث ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهون ساجدين من قلبي لماذا؟ متعودين ان التكبيرة الاولى بعد التكبيرة هو بالسجود فهو القليل والشاهد هنا الذين من خلفي مباشرة شعروا بان الامام ليس ساجدا فقاموا اعترفوا معه في الركوع. اما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فظلوا ساجدين أولا حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حارب وشار الأجواء مجادلة بين الناس إيش هذا الشيخ وإيش هذا ما يعرف طبعا ما أدري ما هو لكن في الأخير لما سلمت من الصلاة وعدتهم وغفلتهم قلت لهم يا جماعة أنتم هربوا الآية ما بصرتوا بين باب السيدة هذه وبين كل هذه المدود ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها وبين مسجد الكل في السيد الإسلام نعم الإسلام مين ما تفرقون بين هذه الفاتحة وكل لو هذه القصة وسعت إلى هذه لكان هذا اليوم لأنهم يشعرون بالفرق بين هذه وبين هذه لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم وإلى أجل أما كما هنا فيها ما الشاهد من هذه الفكرة أن هذا المنبر كان مقربا لبعثه صلاة الله لأنه من حجب عن الإمام ولو لم يكن هذا المنبر لتبارك خطأهم كما تبارك الذين كانوا من خلفهم. هذا يمكن ان يقع للنساء المحجوبات بهذه البدر او بهذه الاسفار. بهذا نحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الان نتفضل الشيخ ما عندنا. طب

ثم يقول: فإذا كان المستضل بالأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في هذا الرسول عليه السلام، وإنما حدث هذا المستضل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يستلزم أيضا شرعية أو تثمين إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاوة اللازمة من وجود المستضيء الذي لم يكن موجودا في هذا الرسول. يقول ليس هذا على إطلاقه، وهذا جدا مهم جدا جدا. فيقول: ينبغي أن ننظر هل هذا المستضيء ناشئ بسبب تأخر المسلمين وكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم، أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يمكن التصرف فيها؟ فإن كان المستضيء للأخذ بتلك المصلحة هو عدم تصريحهم ببعض أحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان المستضيء ليس ناتجا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة حين ذاك يقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول مثل أذانين كنا لا يسمع. الآن بنضرب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدهما من النوع الذي تضرر فقاعة المسلمين وتكاسلهم عن القيام ببعض أحكام الدين، ومثال آخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم فرضا وليسوا مسؤولين عنه. يذكر مثلا فرض الغرائب وهي من الكورس. فرض الضرائب هي نكوص المحرمة في الشرع، لكن يذكر هو وسبقه أو عاصره ما أذكر الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي زام في رواه الله وهو الاعتصام، بحث بحثا مستفيضا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب لأنها تدخل في باب أكل وأموال الناس بالباطل، والأصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال في الحديث الآخر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه الضرائب التي تصرف هي من هذا الباب الذي لا يصلح، لكنهما يقولان سواهما ابن تيمية والشافعي: إذا قرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان ما في خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع غائلة العدو، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب بنسب تختلف اختلاف بين الأغنياء حتى يزول هذا العارف ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين. هنا يقال: وجد المقتضي ليسوا مشهورين عنه لأنه غدر من بلاد الكفار، لكن ما الذي يشرع الناس او يجرز الحكام ان يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليس هنا الضروره اولا؟ وثانيا اذ عقدوا جمع الاموال المشروعه فخلع بيت مال المسلمين من الاموال لانهم لم يعودوا يجمعون طبقات الاموال كما كان بعض الاول بعض الرسول فيما بعد، فخلصوا الخزائن من الأموال فهم يجون أن ينبئوها. لماذا؟ بالوسائل التي هم اتبعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا عن الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون فوائد الجنب دائما ملأة ومستعدة لإداء الصوارئ. هذا ما لا يجوز، لأن المقتضي كان سببه فقاس المسلمين وانصرافهم من تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية. أيضا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع. لم يعرف المسلمون أبقياء كما كانوا وورعين كان سببنا الصالح، هذا تقصير منهم. لا يصرغ لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرك مفسدة ما ينتج بسبب إيش؟ تركهم للتقوى وبالورع في الدين. هذا بالنسبة للرجال الذين قد ينظرون، وبالنسبة للنساء التي قد يتساهلن بألبستهن، فلا هذا ولا هذا بالذي يصور للمسلمين أن يبتدعوا وسائل جديدة. وأقرب مثال أخيرا ما ابتدع فيه مساجد المسلمين اليوم كافة، ألا وهو نبذ الخطوط لتصفية الصفوف. هذه الخطوط بلا شك من محلولات الأمور، لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المفاهيم المرسلة، لكن لننظر بأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي فصلنا آنفا فيها القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحالي، لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجد المقتضي بعد أن لم يصل. فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تصفية الصدور وينظرهم بعاقب الصور في ذلك كما تعلمون، وتصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض ولاة الأمور ومباشرة أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتصفية الصفوف إلا بكلمة هو استوروا، وإذا التفت يسارا جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية وقضي الأمر الذي فيه تستفيد. هو هذا، فهذا يؤدي إلى هذا التخاوف والتكاسل عن تصريح سنة الأمر بتصريح الصغور. انظروا الآن كيف المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتصفية الصدور. لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على تصفيه السنة أن يتمكن من تصفية كل هذه الصدور، لذلك أناب عنه شخصا. فإذا أخبره أو الشهر بأن الصدور تمت هو يقول الله أكبر. هذا من المصالح المرسلة. أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة باسم إيه؟ هذه المصلحة المرسلة. ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى والسنة الخروج بهما إلى المصلى، بعض البعض خصوص المصلوات، وأما تصليت الصغور خير من الله في فائد في فارغ، لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. ما أظن أن في المدن العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتسوية الصف كل يوم خمس مرات، لا يوجد هذا النظام إلا في الإسلام. لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا؟ ثم ما فإن كان الإمام إذا صدق فينا قول رب الأمان أتستبدلون الذي هو أدنى إلا هو خير؟ هذا هو الاستبدال. ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نثبتها عملا، فهناك تكون السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء السعداء. جزاك الله خير. وقال الحق يكون من الدراسة المعروف ولا عن حقه الصحيح هذا. نعم. وهذا فقط عن حقه الصحيح. تفضل. تفضل. إذا عرفت زيارة المساجد اسمه هو هذا هو صبر يحيى. جنبوا صبيانكم مساجدكم. جنبوا صبيانكم ومساجدكم ومجانينكم مساجدكم. هذا حديث ضعيف كما يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي المغربي في كتابه الأحكام الوسطى. هو حديث المشهور عن الصف الاول. ان الله لا ينظر الى الصف الاول. قلنا كثيرا من هذا الحديث فانقطع في نفسي ان يكون الجواب هذا حديث اعوج. هو صحيح. نعم. حديث هذا من دليل من دون عمل السجن على الايام. لو عدت مساءلين وهذا يشارك الآية من ربيع من الناس الحاج أن يحبوا يستطيعوا في الواقع ويحبوا في الواقع. هذا تحدثنا عنه دكتور في محاضرة القناة في أي مسجد ورمياز. لو يعتبر يعني كتاب الرجال الرجالي كتاب الإنباع. يا من حتى نلتقي ان شاء الله. اهلا وسهلا. نعم. نعم. اذا كان الفاصل هذا فاصل لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. الجواب لا يتغير ولكن قد يقل الشر في الصورة التي أنت وصفتها أنفا. لكن أنه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام فهو لا شك في ذلك ولا ريب. يعني يجب أن ننصح رجالنا ونساءنا بأن يسلم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى. أن نقول بالرجال كما قال رب العالمين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين يغضبن من أبصارهن وكل الناس يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم نزيد بالنسبة للنساء فوقول كما قال رب العالمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحينما يقوم كل من الجنسين بما يجب عليه حينئذ ما في حاجة مثل هذا التكفاف كلها. أبا أبا فادي الله أعلم. الأحكام الكبرى وعبد الحق هو هذا عبد الحق التطبيب بالصوم. التطبيب بالصوم بمؤلف آخر اسمه لوطنته. فهو أعجمي روماني ثم ترجمه لبناني قسطي. ايش عندك؟ بس الشيخ عن المسح على ذكر المسح. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس له اصل صحيح السنه كما جاء في حديث ضعيف. لا شك اذا عرفت ان الحديث الضعيف هو النبي فهو ببعض. أما رب اليدين فهو ثابت في أحاديث كثيرة من قبله عليه السلام ومن بعده. ولكن يجب على أئمة المساجد ألا يلتزموا عادة توجد في بلادنا السورية والأردنية وغيرها وهو ما يسمونه في بعض البلاد بخطم الصلاة، خطم الصلاة أن يزرج الإمام إلى المصلين الذين ظلوا في مجالسهم بعد الصلاة يتذكرون منه أوامره بأن يشبهوا ثلاثة متراجين إلى آخر الورد المعروف في السنة الصحيحة، ولكن ليس على هذه الطريقة. السنة أن الإمام إذا سلم من صلاته ذكر كل مصلي ما يعن له وما يريده من أركان ذلك في السنة. أما أن ينتظر مقتدون بعد مفاصلتهم ومفارقتهم للإمام أمر الإمام، فلا يقولون سبحان الله إلا وقال الإمام سبحان الله. وهكذا إلى أن تنتهي هذه الأوراق والأشعار، ثم يرفع الإمام يديه ويده ويؤمن الذين هم تجاهه. هذه الصورة من التجمع على الذكر فليس له أصل في السنة. بعد العلم أن يوفر الناس بالحكمة، وأن يقول كل فرد منهم يذكر الله ويصدق الله ويحمده على هدى. هكذا كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد. سبحان الله والحمد لله على المجرد له طريقتان في السنة، لكن إحداهما أفضل من الأخرى، وهذه الأولى هي المهجورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الأخرى أو الهيئة الأخرى، وهو سبحان الله ثلاثة وثلاثين، الحمد لله ثلاثة وثلاثين، ثلاثة وثلاثين. أنا أشوف أنك من الآن يوم الأخرى أن التصفيح في اليد اليمنى، فلا تفصلوا بيد الآن كما أنه لا ينبغي أن تفصلوا ببعض أيدي أخرى، قد ترونهم يعقدون باليمنى بعضا وباليسرى بعضا. هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن داود عن ابن عمرو بن العاص، هذا رأوا